على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيا، فيجب عليهما الفطر ويجب عليهما أن تقضيا ما أفطرتاه من رمضان. لقول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. هذا مجمع عليه. لكن الصحيح واضح أن الحائض لا تصوم ولا تصلي إذا حاضت، ولكن إذا طهرت تقضي الصيام إجماعا ولا تقضي الصلاة ولا الإفطار. أما بالنسبة للمرضع والحامل إذا شق عليهم الصيام فإنهما إفطران، إن الصواب إنما الصيام كما قول الأئمة الأربعة والصواب، لأن الله جل وعلا فرض هذا الشهر على كل العباد ولا يسقط عن أحد إلا عن الحاجة. وبني الإسلام على خمس بما في ذلك شهر رمضان، فلا بد أن يصومه، وإذا منعوا مانع من الصيام يبقى معلقا في ذمته متى ما قدر عليه وجب عليه القضاء. إنه قد ذهب جماعة من العلماء لأنه لا قضاء على الحامل ولا على المرضع، ويستدلان بما صح في هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن قول الجمهور أصح أنه لا بد من القضاء، لأن معنى هذا أن المرأة إذا كانت حاملة أو مرضعة في رمضان وأفطرت خلاص سقط عن الشهر، هذا لا دليل عليه، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على فم فعدة من أيام أخرى، هذا نوع من أنواع المرض، هذا نوع من أنواع المرض يجب قضاء، ولا يمكن نقول أن الشهر يسقط عمن هو معه عقله و عنده قدرة على ذلك. نعم. شوف في رواية عبد الرزاق أن المدرج عن عطاء أن أساس يرى القضاء أيضا تحذير غيره، صحيح الرواية أنه يرى القضاء؟ نعم صحيح، لكن مشهور عنه هذا العدم أصح. رضي الله عنه قال: وإن صابك فمنزهما، لحديث عائشة السابق وهذا مجمع عليه. وإذا أسقطت المرأة حملها أو حصل لها نزيف دم فعمل لها عملية عملية تنظيف إلى أرحام لإبقاء الجنين الميت، فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان وهو ما تم له 80 يوما فأكثر فإنها تعتبر نفساء تفطر وتقضي، وإن كان لم يتبين فيه خلق الإنسان وهو ما لم يتم له 80 يوما فإنها لا تعتبر نفساء ويجب عليها الصيام، لأن حكمها حكم الطاهرات. لكن هذا محل خلاف، المؤلف ربط النفاس بأن تلد لمن بلغ 80 يوما، هذا قول، وعلى هذا القول إذا توفي عن المرأة زوجها ووضع مولودا بعد 80 يوما ولو لم تقضي الروح تخرج من العدة. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد أن ينفق في الروح، لأنه هو الذي سمى إنسانا، أما الأول فقط لحم وبقية اللحوم، وهذا أصح أنه لا بد أن ينفق في الروح لأنه هو الذي سمى آدميا وإنسانا. وعلى هذا القول إذا كانت المرأة حاملة في 80، لأن ما نفق في الروح الآن، لا ينفق في الروح إلى دمار 120 يوما ثم وضعت لا تخرج من العدة. نعم. الثالث الحامل والمرضع، فيجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من الضرر قياسا على المريض والمسافر، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية الآية، قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وثبت نحو عن ابن عمر في شأن الحامل إذا خافت على ولدها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما لا يلزم إلا قضاء، لحديث: إن الله وضع بنصف الصلاة عن المسافر والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، وقياسا على المسافر والمريض، وهذا هو الأقرب. أفرض وإن صامك أجزأهما قياسا على إجزاء صيام المسافر والمريض. الرابع العائد عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى به، فإنه يبعد عن كل يوم مسكينا، لما هو البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليبعد مكان كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام: إما أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين، وإما أن يفرق على المساكين طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ كأرز أو برغ أو غيرهما، وإن جعل مع هذا الطعام إداما باللحم أو غيره فهو أفضل. الدليل على الطعام هو فعل أنس رضي الله عنه، استدلال ببعض الأدلة العامة. فأنس رضي الله عنه حين كبر ولم يكن يطيق الصيام كان يطعم عن الأيام التي أفطرها، ويجوز في الإطعام عدة حالات. الحالة الأولى أن تدعو 30 جمصة عن 30 يوما في وليمة عجل، فتكون قد أطعمتهم جميعا بشرط أن تشبعهم. الحالة الثانية يجوز أن تطعم عن كل يوم مسكينا بقدر ما تطعم، هذه الصورة. الصورة الثالثة أن تجمع 30 يوما ل30 شخصا، كل هذه الصور جائزة، إنما اختلف العلماء في صورة، وهي أن تطعم عن كل يوم مسكينة ويتكرر هذا المسكين الذي طعمته بالأمس ولا تطعمه في اليوم، هذه الصورة مختلف فيها، جوزها أبو حنيفة وفيها خلاف. نعم. المقدار على الصلاة فوق يقول مد، وهذا في نظر الصحيح بقدر ما يشبعه، بقدر ما يشبعه، لأن مقصود هو إشباعه، فإذا أشبعت لبث به، لأن بعض الناس يخرج مجرد رزق وما يأكل أطول وقت، ما يأكل لبيدان ولا كذا، كفارة اليمين، فبس يخرج رزق كفارة اليمين وحدة، مع أن الله قال في القرآن: إن أوسط ما تطعمون أهليكم، أوسط ليس هو التوسط بين الشيئين، إنما هو من أمثل، هذا معنى الآية، من أمثل ما تطعمون أهليكم، وبالتالي يطعم أفضل مما يطعم، ومعنى أفضل ما تطعم، تطعم رزق وحدة، تطعم بيدا. فبذا تبذل الرزق مع عيدان. نعم. ويجب على سائر من أفطر قضاء لا غير، فمن أفطر لسفر أو مرض أو بأمر مفسد للصيام غير الجماع كالأكل أو شرب عمدا، أو أفطرت حائض أو نفساء بسبب الحيض أو النفاس، فلا يجب على هؤلاء جميع سوى القضاء. ومن كان عاصيا بفطره وجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب، قياسا على من أخر الصلاة عن وقتها فلا يجب عليه سوى القضاء والتوبة إن لم يكن له عذر. قال: إلا من أخر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق وقضى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقط العذر. نعم، هذا صح الأقوال في المسألة، أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان أن هذا اليوم الذي أفطر فيه يقضيه، أن هذا اليوم الذي أفطر فيه يقضيه، لعموم الأدلة، ليس بلاد يريد دليل خاص، عموم الأدلة. الله فرض عليه شهرا، لابد أن تصوم شهرا مع الكفارة المغلظة، وعلى الترتيب ليس على التأخير، أن يعتق رقبة إذا ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما أعاد كل الأشهر، لو أفطر في اليوم 28 من الشهر الثاني يبدأ من جديد، لا بد يصوم شهرين متتابعين، لا فصل بينهم إلا بعذر، كرجل السافر يكون معذورا، شرط لا يتحايل لشافر يفطر، أو كامرأة طرقت حيض، أو كرجل مرض، هؤلاء يكون من أهل الأعذار. أما إذا لم يكن من أهل الأعذار يجب أن يلتزم بذلك، والتحايل لا يجوز. طبقة من الناس يذهبون عن إلى الرخص، والقول في مذهب مالك بأن كفارة على التخيير، مذهب مالك ضعيف المسألة، صواب أن كفارة على التطبيق وليست على التخيير كما ذهب إليه مالك. طبعا الناس يذهبون لمذهب مالك، ليس لأنه هو الحق، لكن يعتقد أنه الحق على سبيل، يعني هو يعتقد أنه هو الصواب، لكن لا يعتقد هو الحق أصلا، إنما يعتقد أنه يعرف طبيعة، ثم لو وقفوا بهذا يقدر يتهكون، ولا يبالون. ماذا يصنعون؟ يبدأون يطعمون. أنا أكثر الناس اليوم الطعام ما يأمه، ثم بلاك يتساءل، ثم يضع يضع فيه الطرف آخر نقيض هذا غير من قبل الإكسار. بعض الفقهاء الأوائل في بعض القرون الماضية كان بالقرن الخامس أو السادس كان بعض الخلفاء الجامع أو بعض الأمراء الجامع، فسأل فقيها فقال تصوم شهرين متتابعين، قالوا اعتق غلا ما تفتح، قال تجزل عتق ما يجزل عتق، لأن يعرف أنه يعتق عنده آلاف العبيد يعتقهم ولا يبالي، فأرتاب بهذا. وهذا يبقى في نظر هذا القول، لأن هذا خلاف النص ولا يمكن نخرج على النص، فأرتاب كفارة مغلظة وأسقط الإطعام وأسقط العتق. قال هذا قال عتق ما يهمه، عنده العبيد يعتق وهذا الإطعام ما يهمه، لما عليك أن تصوم شهرين متتابعين. الشخص لو قال الفتوى هذه يعني بمعنى التغليظ لا بمعنى الزمن يتحرك، يعني اللي يرجع، لكن لو نفذ الآخر ما نقول ما يجزي، ما يجزي والنبي ذكر مثله، والحديث متفق على صحته. نعم. أصلا تشد الشغلة. نعم. سياسة. سياسة تغير النص، سياسة بدون تغيير النص، هذا غير النص. لا. إيه نقصد شخصاً تقول لأنه ممكن يقول له هذا الكلام بس ما يجزي. ما هذا، ما يجزي هذا تغليظ بس، هذا لا. ما في عتق أصلا، ألغى العتق، أنا بيت العتق، ما في تغيير النص. نعم. نعم. إيه نعم، كل شيء فيه عذر قطعي أو مرض، ما في أي كلام، لكن التساؤل لا، ولا تساءل. الشهران عبارة عن 60 يوما أو لا، على حسب الهلال. يعني قد يتوافق شهران 29 يوما. لكن إذا ما صار من أول الشهر، صار من أول الشهر وصل الشهر، فإن يصوم 60 يوما. نعم. نعم. هذا الجماعة فقط أي طعام. هذا يكون مغلظة. لا، هذا في الكفارة، إحنا في كفارة الجماع. إذا أفطر إنسان بدون جماع بأكل الكف، عليه وعيد شديد بلا شك، وأنه صاحب كبيرة. وفي الوقت ذاك يقضي هذا الإفطار. أخذ لما رواه قائم مسلم عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله ألبت؟ قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة أن تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فبكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر، العرق المقتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أقفر به يا رسول الله، فالله ما بيننا بتي أمري بالحرتين أهل بيته أقفر من أهل بيته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت اليافة، ثم قال أطعم أهلك. عبرك فإن جامع ولم يكفر حدث.